فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجاء أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار يوم القيامة، أي أن هذا الصيام وقاية للعبد من عذاب الله يوم القيامة. خذ هذه أيضا: الصيام سبيل إلى الجنة. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، مرني بعمل يدخلني الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له. يقول أبو أمامة: ثم أتيته ثانية، جاءه مرة أخرى يسأله، فقال لي: عليك بالصيام، عليك بالصيام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا لم يدخل أحد بعدهم. يقال: أين الصائمون؟ فيقومون، فإذا دخلوا أغلق الباب فلم يدخل أحد بعدهم. فالصيام سبيل إلى الجنة كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين: بل إن للصائم بابا خصيصا له يدخل منه. وانظر إلى تسميته الريان من الري الذي يقابل الظمأ والعطش. عطش الصائم وظمأ، فكان الجزاء من جنس العمل، جعل الله عز وجل له باب الريان. خذ هذه أيضا: الصيام كفارة لذنوب العبد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم خذ هذه جميلة: جزاء الصائم بلا حساب. الله عز وجل يجزي الصائم بدون حساب، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. كل العبادات لله، فلماذا خص الصوم؟ اعلم أن الصيام سر بين العبد وربه، لا يطلع عليه أحد. اعلم أن الصيام لم يعبد به غير الله، لأنه لو عبد به غير الله لكان تزنيبا للمعبود ليس للعابد. فالصيام سر بين العبد وربه، فلذلك قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن الجزاء غير معلوم. فرمضان شهر الصبر، والله تعالى قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصائم يوفى أجره بغير حساب. خذ هذه أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. فرحة عند فطره لأنه أطاع الله عندما نادى عليه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فلبى أمر الله، لبى نداء الله، فصام وأطاع الله، فيشعر بالفرحة والسعادة في الدنيا لأنه أطاع خالقه ومولاه، ويوم القيامة يفرح بهذا الصوم عندما يرى الأجر الذي أعده الله عز وجل له. في البداية ينادى عليه: أين الصائمون؟ فيقوم فيدخل الجنة من باب الريان. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. خذ هذه أيضا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هذه الرائحة التي تخرج من في الصائم لخلو المعدة من الطعام هي أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. فهنيئاً لك أيها الصائم، كل هذه الفضائل للصائم أعطاها الله عز وجل إياه. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصائمين. فعليك أيها الصائم أن تحفظ جميع الجوارح، يصوم قلبك وتصوم جوارحك، وتمتنع عن الطعام والشراب والشهوات، حتى يكون الصيام في أعلى درجة لتنل هذا الأجر من الله عز وجل. فهو شهر افترضه الله عز وجل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم في هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، الله تعالى قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. قيام الليل، اعلم أن قيام الليل دأب الصالحين، تجارة المتقين. إن الله عز وجل عندما وصف عباده المتقين قال: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قاموا الليل لله عز وجل، فإذا دخل عليهم وقت السحر استغفروا الله عز وجل، لأن الله عز وجل ينزل في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا نزولا يليق بذاته، فينادي على عباده: هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا، حتى يؤذن المؤذن للفجر. فهم يستغفرون الله عز وجل بالأسحار. ولما وصف الله عز وجل عباده قال: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. اللهم اجعلنا منهم يا أرحم الراحمين. وقال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. هؤلاء الذين يقومون الليل لله عز وجل، يداومون على إقامة الليل، يقرؤون كتاب الله عز وجل. جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، أي من قام بالليل يصلي فقرأ عشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. فكل يتحصل على الأجر قدر تعبه وقيامه بين يدي الله عز وجل. قيام الليل شرف المؤمن. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي عنه، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن قيام الليل شرف المؤمن وعزه استغناؤه عن الناس. واعلم أن قيام الليل شرف المؤمن، فهنيئاً لك يا من تقيم الليل لله عز وجل، فهذا شرف لك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ليسعى العبد جاهداً أن يختم القرآن في شهر رمضان، فإن الله عز وجل قد أعطاه الحرف بعشر حسنات، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفاً من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فالحرف بعشر حسنات، فإذا قرأ العبد ألف لام ميم 30 حسنة، فما بالك لو قرأ صفحة أو صفحتين أو جزءا أو ختم القرآن. أي قدر من الحسنات يتحصل عليه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقرأه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق آناء الليل وآناء النهار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل أمر حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بقيام الليل فقال: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن. وصفه الله عز وجل بهذا الوصف، ووصف أيضا يوم القيامة بهذا الوصف، قال: ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، قولا ثقيلا، يوما ثقيلا. القرآن القيامة. وكأن الله عز وجل أراد أن يقول لنا: من أراد أن ينجو من هذا اليوم الثقيل فعليه بالعمل بهذا الثقيل الذي أنزله على خير الخلق لخير الأمم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنَّ بسنته إلى يوم الدين. اللهم احشُرنا في زُمرته يا أرحم الراحمين، وتحت لوائه واسقنا من يده شربةً لا نظمأ بعدها أبدًا. وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تُفلِحون. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، إخوة الإيمان والإسلام، رمضان شهر الجود والكرم، كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم. فعلى العبد أن يغتنم هذا الشهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر فيه صائما فله مثل أجره، دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئًا. فمن فطر صائمًا يتحصل على مثل أجر الصائم، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فعليك أيها الصائم أن تغتنم هذه الفرصة، ولك في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة، فكان أجود ما يكون صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا الصلاة والصيام والقيام. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، ووسع أرزاقنا، ووسع أرزاقنا، واجمع شملنا، وألف بين قلوبنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اهد أولادنا، وبارك زوجاتنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم تقبل منا واقبلنا، اللهم أجرنا من النار ومن خزي النار، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.